بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، صلاة ربي وسلامه على النبي الخاتم السيد الأواب وعلى صحابته وقرابته لمحبته ومودته ومن لف لفهم وانتحى صفهم إلى يوم الحساب. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره، نسألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ومما فاتهم منه مدركون. اللهم عونك فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرج متوسل سائل. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، فيقول الحق جل جلاله في صدر سورة طول سور الكتاب، قول الزهراوي سورة الفسطاط منبهة على سواء الصراط. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. آيات أربعة باتفاق الأربعة، ليش المذاهب، يعني مذاهب العد، عد المزني والمكي والبصري والشامي، استثني الكوفي الذي يعد ألف لام ميم آية فهي عنده خمسة إلى المفلحون. إذن آيات أربعة باتفاق الأربعة جاءت على فواصل متشاكلة متفقة في الروي والرد في المد، نون في كلها نون، متقين أو منفقون الآخرة هم يوقنون أولئك هم مفلحون. وفي هذه الأربعة أربع الآيات براعة استهلال وتأنق بلغ قمة الكمال، تأنق في المطالع، وهذا مما يمدح في القول، مما يستحسن في الكلام غاية، والكتاب أحسن الحديث، فلا بد أن يراعي هذه البديعية. كيف أن هذه الآيات الأربعة في صدر أول صور الكتاب وطوله؟ إذ قلت لكم الفاتحة فهرس، ولذلك خلفت نمط الجمع أو معيار ترتيب الكتاب بحسب الطول، سبعة سوال، المئين، المثاني، المفصل إلى القصار. هذه فهرس وضعت هنا كونها أعظم صور الكتاب، فربما أوهمت أخيرها تأخير رتبتها نظرا لأنها في القصار تحسب على القصار بحسب الآية، ولكن وضعت فوق الطول لتدل على مقامها العالي. إذن أول سورة الكتاب هو البقرة، وكونها براعة استهلال تتجلى يعني في أنها جاءت معرفة بهذا الكتاب، لأنه يحسن أن يكون في صدر الكتاب تعريف بالكتاب في جوانب، في آيته التي هي دليل لا يجاز، آية الكتاب أول ما يكفيهم الناس آيته في نفسه، ثم وجه كونه آية إذ بلغ حد الكمال ذلك الكتاب، ثم تفصيل جوانب الكمال بانتفاء الريب عنه بإطلاق، كسوف فسرنا الريب بما يقلق النفس إجاء قضايا الأخبار أو قضايا الأحكام أو قضايا النص نقلا ووثوقا، ثم كماله في هدايته وأثره، وكماله في المرتبط به مستفيد منه، كمال حامله النار. إذا جاء في صدر الكتاب ما ينوه بالكتاب في جوهره وأجره ومصدره وآيته ودليله، هذه براءة السجن. وضح السجن. ثم عثرت على أثرين سيدنا عبد الله بن عباس رواه أبو نصر في كتاب الإبانة ونقله بعض العلم بالتفسير عنه، وفيه يقول ابن عباس رضي الله عنه: آخر حرف عارض به جبريل رسول الله ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وعليه فتكون ختمة العرض النبوي بهذا المطلع الذي هو تاج سورة بقرة أو صدر بصاصها. جميل جدا. فيكون آخر العرض النبوية هو مطلع الكتاب، وفي هذا من البراعة غاية أن يكون ختم العرضة التي كانت بين رسول الله وجبريل في آخر رمضان صامه صلى الله عليه وسلم هي مطلع سورة البقرة. والرسالة هنا تحديدا ما يقول تنويه بالكتاب المنزل وآيته واستمرار هدايته، وأن هذه الختم لا يكون إلا بالأكمل. الختم يكون بالأكمل الأتم الأعم. انظروا في رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم وفي الكتاب الخاتم. فكان آخر ما ودع به صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أو ودعه جبريل معارضته إياه هذه الجملة أو هذا الحرف من الكتاب. والمعارضة سواء فسرناها بالعرض المتبادل قراءة رسول الله عليه وسماعه من جبريل، وهذا أوثق صور التحمل بالنسبة للقرآن، أن تسمع من الشيخ ويسمع الشيخ منك مع أنه وحدك فيه، هذه تسمى أن سماعك من الشيخ يسمى سماعا وقراءتك عليه يسمى عرضا. وذلك حين يتشق يقولون في تراجم الكبار أخذ القراءة عن عرضا وسماع. إذا كانت المعارضة على بابها عارضا جبريل، فكان يقرأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ جبريل عليه، أو نقول معارضة ربما كانت من جانب المفاعلة التي تكون من واحد للمبالغة كعاقبة اللصة وناولته الشيء وطابقت النعلة وطارقته وغير ذلك من ألفاظ اللغة التي يجب فيها فاعل من جانب واحد، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يعرض وجبريل يوقفه. وكنا قلنا بأن من فوائد العرضات هذه التي كانت تشم في رمضان هو تأكيد ما لم ينسخ وإضافة الحروف التي تنزلت وغير ذلك مما سببه، وأن يسمعها من جبريل وأن يتقه جبريل ويوفقه فيما كان بحسب إذن الله له في جهله. ثم تذكرت أن هذا الصدر إلى المفلحون له شأن خاص، لأنه من صور الحال للمرتحل. من جهة روايات فيها ضعف، منها حديث الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال الحال المرتحل، هذا في سنن الترمذي بسنده وقال فيه غرابة، وهذا في الفضائل مثله مقبول وله شواهد بالعموم. قيلهم الحال المرتحل، قال لجي متى ما أتم القرآن ابتدأ أولا. ومعنى هذا أن تكون حينما تختم تودن بأنني لن أودعها، فلن تقف عند سورة الناس. فتما وصلت إلى سورة الناس رجعت فقرأت الفاتحة ووصلت بالبقرة إلى المفلحون، في إشعار منك بأنني لست مودعا للقرآن، إنني عائد الحال في آخره المرتحل إلى أوله. وفي هذا يقول الشاطبي رحمه الله في باب التكبير من ختم الحرز: وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا أو حلا لوجهين، حلا وارتحالا موصلا. وما أفضل الأعمال في انضمت هذا الحديث إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. ثم ساق في عن المكين الذي له خصوصية التكبير من طريق الشاطبي أن التكبير نوعا عام وخاص، ثم للأول يكون للأول ويكون للختم، ويقصر فيه يكون للختم. تقروا فيه يعني مكينة كبيرهم مع الخواتم قرب الختم يروى مسلسلة إذا كبروا من آخر الناس أردفوا مع الحمد حتى المفلحون توسلا. يعني توسلا إلى الله بصفة الحال للمرتحل، توسلون إلى الله بهذه الصفة وهي صفة الأفضل، أفضل الأعمال، يتقربون إلى الله بأفضل الأعمال. إذا كبروا من آخر الناس من المكي من البزي من رؤية البزيدة وصل إلى سورة الناس ويكبر من آخر الضحى على قول الأول، ثم إذا ختم كبارا التكبير لا يكون إلا مع البسمة له ويقبله الهيل له وبعده الحمد له، بل هذه أشياء أخرى فيها تفصيل معروف، لكن التكبير هو كبر من آخر الناس افتتح البسمة يعني فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ولم يبسمل بينها وبين إنه ما عنده شنت، ثم بسم الله للبقرة وختم إلى المفلح ولا يقف عند سورة الناس. إذا كبروا من آخر في آخر الناس أردفوا مع الحمد حتى المفلحون، أكد على الحكاية توسلا بمقام الحال المرتحل. فيكون إذن هذه فضيلة لهذا، فتدخلوا في بابي وفضائل خصائص إن وجدت، خصائص فضائل أو فضائل خصائص إن وجدت، فتضاف إن شاء الله هذه المعاني إلى بساقة التصنيف، بساقة تصنيف يعني في المطالع، يعني مطلع تعالى فضيلة، هذا المطلع له خصوصية. ثم نعود للتذكير بخلاصة المستفاد من محرر ابن عطية وغيره من كتب التفسير وأرصدته، لأن نحن الآن بصدده بساقة توظيف التي هي بساقة جميع الأرصدة وترتيبها، مستفاد من كتب التفسير التي هي أمهات تفسير في الرواية والدراية بحسب الإمكان المستطاع وفوق كل جهل من عليم، ولن يدعي أحد لحصة الكتاب ولا شبه الإحاطة. وقلت أنني أنا غرض وأن أقربكم من منهجي لاكتناء أو لبعض الغوص في آية الكتاب بحسب المستطاع، فالله يتجاوز عن خطايانا وخطياتنا، خصوصا نحن بصدد بيان الله ومعجزة الرسالة الخاتمة دائما. ثم نعود إلى أولى الآيات الأربعة والمصدرة بألف لام، الذي سبق قلنا بأن هذا الاستهلال هو ضمن هذه الآيات التي هي براعة استهلال كلية للكتاب، ثم الفاتحة ألف لام براعة استهلال لصورتها، هنا براعة الاستهلال هو الاستهلال البارع الفائق الذي يلمح إلى المقصود وإلى الموضوع وإلى ما تريد الصورة أن اللغة المعاصرة أن تشتغل عليه وأن تجليه غاية وأن تكشف عن أبعاده وعمقه. ألف لام ميم، هذه الأحرف قلنا أن فيها مذاهب للذين يقوق وجوه عند من يرى أنها محل تدبر لتخريجها على الوجوه عليها والاستنباط المعاني منها، وأنها ليست من السر المطوي الذي لا يدرى كنه. هنا هذا أحد الوجوه، وهو الذي استصوبه ابن عطية وجمع، وآخر من استصوبه ودفع عنه ابن عاشور في التحرير والتنوير، وأنهى الوجوه إلى أزيد من 20 وجه وزاد على ما ذكره ابن عطية. وقلنا هذه الأوجه لو أردنا لما انتشارها أو حصر تشعبها في أنواع تدل على بقيتها أو تندرج فيها أنا بحذف المتداخل والمتشاكل، طي المتشاكل، فإننا نجدها كما سبق نبناكم ترجع إلى ثلاثة أو أربعة أنواع. النوع الأول اعتبارها حروف مقتضبة، يعني حروف مقتطعة مأخوذة من كلم أو جمل على أسلوب الاقتضاب، وأسلوب الاقتضاب هذا تستدل لو نعصيها بأدلة من شعر العرب فصحائه، سواء في شعر الفصح يعني شعراء الفصيح في الزمن الأول أو الذين عاشوا في زمن الفصاحة وجديدها، نحن مشهود له. استدل ببيت من ذلك وغيره طول في الباب وهناك من أفرده في أبواب البلاغة الاقتضاب الاقتضاب الخاص باقتضاب بحروف العرب تختزل أحيانا الكلمة في الحرف والجملة أحيانا في الحرف إذا عرفت بالسياق والمقام لا بد لأنه لا يحدث إلا ما حصلت الدلالة عليهما بقرائن الحال وقرائن السياق والمقال وغير ذلك فلا يحدث الشيء لمجرد الحذف أو وإنما لأشياء أخرى وأسرار وهذا القول بالاقتضاب هنا تندرج فيه وجوه مما سبق القول بأنها مقتضبة من أسماء الله وبالتالي وقع القسم بالأسماء مختزلة يقولنا أو هي أسماء لذي الجلال مأخوذة أخذ بالاختزال فالكاف من كاف وها من هادي والصاد قل مأخوذة من صمد الصاد قل مأخوذة من صمد على هذا ستكون تحت الوجه مندرج في مثل هذا فيكون فيها ثناء على الله بأسمائه وقسمه بهذا وهذا لا مانع منه ودخل فيه أيضا هذا الذي قلنا لكم بأنها تدل بمن تزعت منه على جمل يحسن أن تكون عنوان لبراعة استهلال خاصة بالسورة الله علم محمد الله ألف همز من جملة الله واللام من علم والميم من محمد الله علم محمدا وفعلا الله كمل محمدا بهذا العلم وفعلا ما في السورة كما في الكتاب هو حصلة لعلم الله الذي علمه محمد صلى الله عليه وسلم وما مثله النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب فكان هو قرآنا صلى الله عليه وسلم خلق القرآن بما علمه الله هو علم محمدا وفعلا الله كمل محمدا بهذا العلم وفعلا ما في السورة كما في الكتاب هو حصلة لعلم الله الذي علمه محمد صلى الله عليه وسلم وما مثله النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب فكان هو قرآنا صلى الله عليه وسلم خلق القرآن بما علمه الله وفي القرآن نقرأ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك انتبه ما لم تكن تعلم وكان فضل الله يعني الله تفضل على محمد فعلم محمدا وكمل محمد لأن هذا ودعية الاختزال لأنه قائل يقول ربما هذه لم تعين لكن نعيها نحن بالدلائل ونجعلها الاختزال إذا كان رمزا جامعا يكون أولى من التنصيص لأن التنصيص يمنع التوسيع يمنع التنصيص هو من صور التخصيص لذلك يمنع الشمول والتوسع فيجي اللمح بالرمز لإفادة هذه التوسعة في البحر وفيه أيضا يندرج فيه الوجه الذي ننحوه أيضا هنا وهو أن نرى أن كل سورة بجئت بألف ولام وميم ففيها ابتداء استهلال وفيها توسط كمال اللام وفيها منتهى اكتمال توسط اعتدال ومنتهى اكتمال كيف؟ نجد في سورتنا ابتداء استهلال شيء يجيب بعدها فينبغي نستهل به القرآن مما يجب اعتقاده فيه وأن كتاب معجز وكامل ولا ريب فيه ومصدر لهداية خاصة لا توجد في سواه هذه عقائد في الكتاب ورسالة الكتاب هذه لحمته وشلاه وهذه الحقائق لابد ثم وسط اعتدال تجد فيه النهج الذي يريد القرآن في الهداية وقد عرض فيها منهج الاعتدال في الصورة ودلت عليه قصة البقرة غاية في الحديث عن الوسط ليس الوسط الحسابي لكن الوسط العدل الوسط الفضيلة سواء في التخلق أو في التعلق أو في التحقق فنجي إن شاء الله هذه الأشياء كانت تذكر في باب الأسماء فإنها يمكن أن يستأنس بها في باب المناهج أيضا في المنهج شيء ينبغي أن تتعلق به على وجه التوسط والاعتدال شيء ينبغي أن تتخلق بها على وجه شيء ينبغي أن تتحقق بها تمثلا ودعوة في مسائل معينة وقصة البقرة التي تدل على البينية ووسطية في صفاتي من اخترت للذبح ليترتب عليها معجزات أخرى، معجزة الإحياء ومعجزة الإنباء بالغيب، أحيي هذا الميت وأنبأ بغيب يترتب عليه غيبنا وهو الجزاء، عدل الجزاء، لأن هذا القاتل لم يكن معروفا وإن عرف فعند بعض وبغير دليل. فكل هذه أشياء من حقائق الغيب. وفيه منتهى اكتمال الذين حاجوا القمم في الاهتداء، هناك في الصورة بيان لشريعة الاهتداء ومدارجها، اللي هي مدارج الاتقاء، مدارج المتقين التي تبدأ بالإيمان وتعرج على أشياء أخرى لتنتهي إلى مقام الإحسان. إننا كما سنجد إن شاء الله ودليل المتقين نجد في صور أخرى مشتهلة بقريب من هذه الفاتحة أو بنفسها هدى وبشرى للمؤمنين، هدى ورحمة للمحسنين. فنجد تعلق الهداية بالمتقين وبالمؤمنين وبالمحسنين، وهذه معارج تنتهي كمالها عند الإحسان، كما في فسره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، وما يسمى عند أهل العلم بالسلوك إسلام المراقبة، إسلام المراقبة. قلنا هذا جانب. النوع الثاني مما يمكن أن تندرج في أشياء أن هذه الحروف المتهجئة المتهجئة بها المنطق بها بأسمائها والمراد من دلالة هذه الأسماء المصورة كذا في اسم المصحف، هي أسماء ألفاظ تهجيت بها مراد بها مدلولاتها من الأحرف، هذه هي بهذه الهيئة أسماء لصور الكتاب. إذن إما حروف جاءت على أسلوب الاقتضاب وهي أسماء لصور من الكتاب أغنت عن الاضطراد لوجودها في عدد يكفي في الدلالة على يعني عدد 29 كافية في الأعداد لإفادة الاضطراد، من عدد 29 كافية في إفادة أنها مضطردة، بمعنى أنك تقول لك لو افتتحت ألف الفاتحة فقلت مثلا خارج النص ألف لام ميم الحمد لله رب العالمين الرحمن، صحيح، لأن أصدق ما يصدق هذه العبارة اللفظ المتهجئ به هو على الكتاب، كل صوره كل كلماته يمكن أن تتهجأ، فالذي يصدق عليه أنه الكتاب متهجأ بألفاظه أردت أن وتمليه حرفا حرفا لحصل ذلك والطرس، فهو متهجن بألفاظ مسموعة وبحروف مرسومة موضوعة لا تخفى قرآنيتها على السمع ولا كتابيتها على البصر. أسماء لصور من الكتاب تدل على بقيته، فكل القرآن الإفلامي كله طاسين أنه كان هذا معنى، فهو صور للكتاب. رب قائل يقول إذا كانت أسماء للكتاب فمن شرط العالمين يكون مميزا لما وضع له، وشو هذا الإفلامي ما دي فلندريا لي البقرة لي، وهذا قد يكون العالم جزءا من مسمى، مثلا ألف لام ميم اللي فيها اللواء ميم ستة ألف لام ميم ذلك فتتميز بالضميمة، لأنه ما عندناش ليس عندنا في اللواء ميم ألف لام ميم ذلك، لأن ألف لام ميم تلك، ألف لام ميم ذلك واحدة. وتقول مثلا في حاميم مثلا التي تتميز عن صمت الحواميم السبع حاميم السجدة، لأنها واحدة اللي فيها السجدة وهي تنزيل اللي فصيت حاميم نزيل الكتاب نزيل من الرحمن الرحيم الكتاب فصلت آياته القرآن، هي فصلت حاميم فصلت هيك نعم، فتتميز بهذا. ما لم تكن متميزة كما في حاميم عين سين قفا في خفيها متميزة هذه نصا، لذلك قال العلمي أن هناك من الأعلام ما يجري مجرى الأعلام وليس فيكون كالذي تغلبه الأعلامية عليه، فليس هذا نوع عندهم، ولذلك جعلوه بعد باب أو في باب الممنوع من الصرف، وفي كتاب الشبوي هو هكذا موضوع في باب الممنوع من الصرف. نوع من الصرف، نوع من التنوين، نوع من الدخله، وحتى الاعراب. ثم نظر له القفال رحمه الله، او نظره، يقال نظر له ونظره القفال، بما هو من اسلوب العرب في تسميه اشياء وادوات واشخاص بحروف. وهذا نبناكم عليه، كتسميه مثلا السحاب بالغين، والسحاب غين، والحوت نون، وجبل قاف، وقبيلة من قبائل مذحج حاء، يدل على، ووالد حارثة الطائي لام، اسمه لام ابن حارثة. فإذن أشخاص ودواج من جبال وغيرها سميت عند العرب، فهذا يستأنس به لا وينظر في باب إطلاق التسمية بالأحرف. إن هذا إذن هذا يستأنس به لهذا، حتى لا يقول قال هذا ليس له نظير أو خرج، لأنه من أول من كان سيحتج لو خرج على هذا الأسلوب هو العرب الذين كان لهم أكثر من موقف لجاج وموقف عناد ورد لهذا الكتاب، ولو بدا لهم متمسك بسيط أو تعلة لا أخذوا بها لرفض الكتاب ورفض صاحبه. خصوصا وتحداهم ببيانه من نفسه. ثم عندنا نوع الثالث، وهو أنها حروف مقصودة لهجة، وهذا الذي يعني يعرج عليه الكثيرون واختاروه، وهو الذي يدخل ضمنه التحجي والقسم بالأحرف تنويها بشرفها، ومن يكون هو قسم مشرف للأحرف إذ هي مبنى للكلام الأشرفي. قلت فيه كان قسم بالحرف، الله يقسم بالحرف كما قسم بأجاس الكتابة، قسم بالحرف المكتوب هو القلم، قسم بالأجاس. وما يسطرون، إذا قلنا بأنه على حد في عليه ما يسطرون عليه أي ما يكتبون عليه، فيدخل قسم بالورق، لأنه أيضا هو من أداة الكتابة، أدوات يمكن أن تكتب بالقلم والمداد وعلى غير شيء، فهو من أدوات التي تقتضي الكتابة تفتقر عليها. الله أقسم بالحرف نون، إذا قلنا هذا قسم، وبالقلم لأداة الكتابة، هو بما يسطرون اللي هو إما العلم المسطور وإما ما يسطرون عليه وهو الأوراق. وفي القرآن نقرأ في سياق القسم والطور وكتاب مسطور في رق منشور، أي مكتوب. نشر هو إظهار الكتابة معلن، والرق هو نوع مما يكتب عليه يتخذ من جلد كالغزال ونحوه، وهو أوثق ما يكتب عليه، أن يكون شميكا مكينا يخلد وتخلد معه الكتابة. وقد وقفت أنا في رحلتي إلى الجنوب، يعني في نواحي الصحراء، على فتح الباري مكتوب على رق الغزال، رق الغزال، رق الغزال، غاية كامل. قلت أنا عجب اللي أولى الذين كتبوا هذا من قرون لا تأكله الأرض ولا تفعل فيه السوس الذي ينخر هذا الكتاب ويأتي على كثير من أصوله أبدا ويتبلل أو كذا، فإنه لا. وكذا فكر الناس في تخليد المعرفة حتى بتخليد الأدوات التي تكتب عليها. إذن هذا الوجه الثالث، أو نقول النوع الثالث، وهو أنها مقصودة في ذاتها إما للتنبيه، وهذا شرنا لكم له، والغرض هنا من التنبيه عندهم خاص بزمن الإنكار، تكون لجلب الإصغاء وإلجام الغوغاء الذين يعني يقول أسمع أولاد القرآن والغو فيه، يقول ألف لام ميم، يقول هذا الإبهام يدعو إلى تحريك الأفهام لتلقي الجواب وتلقي، فهذا بداعة في الابتداء. يعني إذا جئت بالمحكم وبعده بالمفصل كان هذا غاية. والله يقول تعالى كتاب أحكمت، يعني أجملت ولخصت وجمعت ثم فصلت، هذا من القرآن في البيان أيضا، أن يجمع، وغاية الجمع أن يصير إلى مقام الرمز، يجمعوا الكلام في جملة، ويجمعوا الجملة في كلمة، ويجمعوا الكلمة في حرفها، فهي غاية. ولذلك قالوا العلم أن الحرف يطرق على حرف القراءة، هذا حرف عاصم، وحرف الجملة كما سبق لنا آخر حرف عارض بي ألف لام قبله، وحرف الكلمة، لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف، وحرف المبنى في الكلمة، واصدق على حرف اللغة لا في الاصطلاح، لو قسيم فعل اسم في باب قسيم الكلام أو الكلم، وإنما في اللغة، لأن الحرف حرف كل شيء غاية طرفه، غاية طرفه، نقول طرف، غاية طرفه الأخير، مثلا هذا طرف، طرف الشيء جانبه، وغايته التي لسه وراءها غاية قال فيها حرف، وإلو ما في الدارجة لابن أولاسيا شدك الحرف تاع حرف المكتب معناه غاية منتهى طرفه أي جانبه. إذا جينا لهذا ما فيه بحسبه في الكلام، غاية الجملة، والجملة غايتها الكلمة، والكلمة غايتها الحرف، ولا غاية للحرف في المبنى. قلت لك ما طرف اللام في الحمد، يمكن غاية غايات الطرف أن يكون، فكنا جاءت على غاية الغايات فيما يبقى لدلالة على ما يبقى كما يقولون، استغنى بما أبقى عما ألقى، وهذه أشياء معروفة عندهم في أساليب الحذف البلاغي. حروف مقصودة في ذاتها للتهجي بها دلالة على شيء، أمية المتلقي هو سيدنا رسول الله، وهذا من كمال آية الإعجاز وليس آية إعجاز. ويكفاك بالعلم في الأمية معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم، التأديب في اليتم، يكفيك أن يجيء العلم من أمي لم يقرأ ولم يكتب، وأن يكون مؤدبا غاية جمال الأخلاق وهو يتيم أبيه، كفاك بالعلم في الأمية معجزة. ولكن هذا ليس وحده آية، آية الإعجاز، وإنما هو في الحقيقة لون من ألوان لطف الإله جل وعلا في قدره بعباده في إقامة الحجة، حتى لا يتعلق مبصل بقوله كان يكتب ويقرأ فلعله جاء به من، وقالوا هذا حتى مع أمية النبي قالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا أساطير الأولين اكتتب طلب من يكتبها له، ما سكتوا، والقرآن ما قال دعواهم، ما سكان هذه الأرض نقلها لأنها تتكرر، تجي حتى وساوس في صدور الذين ما عندهم بقية علم. قلت هذا من تمام المعجزة وليس أصلا في معجزتي، في معجزة الكتاب. لما؟ لقول الله تبارك وتعالى إذن لارتاب المبطلون، ما كنت تتلو وما كنت تتلو من قبله من كتاب، تتلو من كتاب ولا تخط أي في كتاب، إذن لو كنت حاليا بجهتين يعني تكتب في الكتاب وتقرأ من كتاب لارتاب الناس ولا المبطلون؟ المبطل، والمرسل هو الذي يتحين الفرص للإبطال، يعني عنده قصدية في أن يبطل، والله تعالى يريد أن يقيم الحجة بإيمان بهذا الكتاب. عندنا لو صدر القرآن من نبي رسولنا على غير وصف الأمية وهو يقرأ ويكتب وربما، فهل سيكون القرآن معجز؟ يبقى القرآن معجز، معجزة، ولكنه مجيئه منه على هذا النحو أمعن في الإعجاز ودلالته وأبعد لكل ريبة يتعلق بحق المبطل. هنا إذا الارتهاب المبطل معناه هذا ليس تعلة لمنصف، بل الموصل قد يتمسك به الموصل، لا يريد أن لا يبقى لأحد حجة عليه حتى ولو كان يتقصد الإبطال أو التمسك بخيص من الوهم في مثل هذه المسألة. ولذلك القرآن أحيانا وعلى بعض التفسيرات في آية التحدي والتي ستجيئنا إن شاء الله من بعد في قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هناك من عاد الضمير على رسول الله على عبده، فأتوا بسورة من مثل محمد، جئوا بسورة من مثل هذا الذي لا يقرأ ولا يكتب، يعني فكأنه أحالهم حتى على مسألة كونه أميا لا يمكن أن يجيء منه هذا الكتاب، هو لا يجيء لا من أمي ولا من غيره، انتبه لصفة إذا الارتاب ماشي دوي العقول، لا يمكن أبدا. المبطلون الذين يقصدون الإبطال، والقصدية حين يدخلها العلة تكون آفة الآفات في التقويم. دائما تجد عندك غرض في الإبطال في اسمهم السبقيات، مثل فلان عنده سبق تصور جعله لا يستطيع الإنصاف في المقام الوزن أو المقارنة، عنده سبقية. وهذا المبصل له إرادة حرفته وأجاغت فؤاده عن أن يصل إلى الحق في مسائل الكتاب. إذن النوع الثالث الذي يمكن تندرج تحته أنواع يخرج على أسلوب الاقتضاب، جاء أسماء لصور من الكتاب، وهذا مندرج، حروف مقصودة لجاتها إما للتنبيه وإما للتنويه بالحرف باعتباره مادة الكتاب، وهذه يشد عليه أخيرا. التنويه بالحرف، الله نوه بالحرف إما أقسم به وإما ذكره بهذه الصورة أو باسمه بدل المسمى، وتصوره مسمى والنطق به بالاسم حتى يجمع الإعلام به في صورته وفي اسمه بالكامل كأنه شخصية مستقلة. ألف لام ميم، هذا المتهجى به الذي هو الكتاب. ومن هنا اختيرت حروف دون غيرها في المطالع لأسباب كثيرة. منها بالنسبة لنا لفواتح اللواميم أو آل ألف لام ميم، هو أن الألف يمثل حروف الحلق كلها، واللام يمثل حروف اللسان كلها، والميم يمثل حروف الشفة كلها، والام يمثل حرف مخرج الغنة، ولا ما كذا يمثل حروف الميم حروف الجوف، فدخلت ما يسمى بالمخارج الكلية التي نرى مخارج التفصيلية تندرج فيها. فدل هذا اللون من الألواني ما نسميه بالتمثيل، تمثيل لكل الأحرف، هل أنه ليس مراد أعيانا فقط هذه الثلاثة وإنما الحروف كلها. واضح؟ إذن إذا هجي بهذه الثلاثة فالمراد ما تدل عليه وما هو في معناها وما يندرج ضمن مخرجه الكلي، هذه الأولى. وعليه كأننا ونحن نقدر مع الذين يعربون هذه، هناك من لا يرى عربها هناك من لا يرى عربها، يقول لابد أن تقول دونكم ألف لام أي خدوها، هذه مادة الكتاب التي كتب بها ونطق بأحرفها، المادة التي كتب بها الكتاب ونطق بها صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، ترجع إليه الكلم يا ألف لام ميم وأخواته المندرجات دونكمها فجئوا بمثلها، انضموا من مثلها، انضموا من مثلها ما يكون كما الكتاب في انتظامه وكمال نسق ولو في صورة. هذه ألف لام ميم أو هذا أي الكتاب ألف ولام وميم وغيرها من المفواجه التي من الحروف الأخرى، أو يكون فيه قلنا أيضا حروف مقصودة لذاتها للتنويه بالكتابة، وحتر المسلمين على الأخذ بهذه لأنه في مطلع القرآن فرقانا، نزل أمر النبي بأن يقرأ أي أن يحفظ ما يلقى إليه، وفيه التنويه بعدها بالقلم، كانوا يقول اقرأ واكتب أو علم أمتك القراءة واكتب، ففي إشادة أيضا بهذه الحروف بصناعة الكتابة لما فيها من فوائد وثمرات لا يمكن أبدا أن يحصل بها. أقلها تخليد العلم، أقلها تخليد المعارف وترسخها، لأنه أحيانا نظراتك أنت وخواطرك وكلماتك العابرة يقول فيها تفنى في الآن، الأصوات تفنى في الآن، والكتاب يخلد في كل الآن في كل آن في كل آن مخلج على امتداد الزمان، والصوت يفنى في الآن إلا اليوم مع ما يسمى بالكتابة الصوتية وهي تسجيلة، لأن الصوت كتابة كتب في السجلة كتب، فقولون من وين الكتابة الصوتية، فرجعت إلى معنى الكتاب. إذا اليوم نحن نكتب بالمداد ونكتب بأصوات الامتداد، الأصوات الممتدة، فكأننا وسعنا معنى الكتاب كما الكتاب. كتاب اليوم كتاب الضوئية سكانير وشي مسائل أخرى من النوع، أنواع من الكتابة الترسيخية. الكتابة بالصورة، ترسيخ للصورة، لون من ألوان الكتابة، لأن سيجون إن شاء الله أن الكتابة ترجع لمعنيين: ضم ونظم، أن تجمع على نسق دال، لأن النظم لا يقال بالشيء الذي جمع في فم اتفق، لابد أن يكون على نسق دال. لو قلت مثلا زيد وقبلت يا ولتي ديز، عندها شيء معنى، لأنه قال هذا إذا جمعتي ولكن لا على نظم مفيد أو دال، فلا يقال في الكتابة ولا كلمة مكتوبة إلا على وجه التجوز، لأن هذا من المهم الذي لا تعرف. إذن نوع، هنا لو أردنا ردها إلى أنواع هذه لحصر الانتشار بحسب الاقتدار، فإننا نجعل هذه الأنواع إما على سبيل الاقتضاب، وإما أنها صور لأسمه لصور الكتاب، وإما أنها حروف تدل على شرف الخط والكتاب، وإما أنها أمارة لإقامة الحجة على أهل الكتاب. سبق أن القائل بهذا وسيدنا ابن ظفر ونزيدكم الشقلي، الحمد لله عصرنا بمشاهد بعض الإخوان على ترجمة الرجل، وأنه رجل شقلي كان في القرن السادس الهجري، وأن له كتاب طبع وهو خير البشر بخير البشر. الشقلي هذا من تلامذة ابن العربي المعافيري، باش نقربوا شوية الوصل، تلامذ صاحب أحكام القرآن، وهو تقريبا معاصر لابن عصية، هو الذي قال يعني أنها في الحمارة للكتاب وفيه قوة، وهذا ذكره في تفسيره مسمى بينبوع الحياة. وتفسير إن شاء الله هناك أمل كبير في أن يحصر عليه كاملا، لأنه في 6 مجلدات ويوجد في خزائن أوروبا، في باريس نسخة أو بعض نسخة، وفي برلين. متى سرقت هذه المخطوطات؟ من أين نقلت؟ من جابها إلى هناك؟ اسألوا التاريخ. أمارة لإقامة الحجة على أهل الكتاب. بقي فيها شيء آخر أضافه ابن عاشور رحمه الله، وهو ما نقله عن بعض علماء الأسرار، أنه يمكن أن تكون هذه دالة على شعاب الإيمان، دالة على شعاب الإيمان، هذه الفواجه. وسنجي إن شاء الله نزيد ذلك بعض التفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.